بسم الله. عندك يا أبو عمر، ما حكم بيع الكناء وما هو الكناء؟ نعم، هو العشب الذي ينبت من نفسه. أحسنت. اختلف العلماء فيه. نعم، لا يجوز. أبو حنيفة يرى أنه لا يجوز بيعه إلا أن يقطعه، إذا قلعه فله أن يبيع. وشيخ الإسلام يرى أنه يجوز بيعه إذا استنبته. نعم، إذا أراد استنباته. وابن حزم يرى أنه لا بأس أن يباع ما دام هو في أرضه، فله أن يبيع كل ما يملكه، كل ما يكون في أرضه فهو ملك له، فله أن يبيعه، أن يبيعه، لا مانع من ذلك. والأولى أن لا يبيع، ويخلي بينه وبين الناس الذين يحتاجون إليه، لما تقدم معكم من الدليل، وأن المسلمين شركاء في ثلاثة ومنها الكلاء، وهكذا ما ذكر الشيخ الصحيح المسند رحمه الله، وأن الكلاء لا يمنع، فيترك الناس يأخذوه، ولكن بشرط أن لا يعبثوا بأرضه. فيدخل بعض الناس يريد الكلاء فيفسد أرض الرجل، وإن باعه فيجوز له ما دام هو في أرضه، يجوز بيعه. طيب، والمسألة الثانية ما هي؟ بيع النجش. فما هو بيع النجش هذا؟ نعم، أن يزيد الشخص بالسلعة ولا يريد شراءها، وإنما يريد الإضرار بالبائع أو الإضرار بالمشتري، يريد الإضرار بالمشتري ونفع البائع، وأحيانا ربما يريد الإضرار فقط بالمشتري من غير نفع البائع، ليس له صلة بالبائع، وإنما رأى بعض الناس دخلوا في الشراء وهو يريد الإضرار به ولا يريد نفع البائع. هذا النجش فما حكمه؟ حرام، حكمه حرام، لا يجوز. وهل ينعقد بيع النجش؟ هل ينعقد؟ نعم ينعقد. أحسنت. إن كان البائع لا يعلم، والناجش هذا دخل من غير علم البائع وتواطؤ البائع معه، فإنه ينعقد. وإن كان البائع يعلم وتواطأ معه، فإن غبن غبنا شديدا فهو بالخيار، فهو بالخيار إن غبن غبنا شديدا، فله أن يفسخ البيع وله أن يمضي البيع. وأما إذا كان البائع لا يعلم فينبغي الرفق به، يرفق به البائع وإن كان ما يعلم، فيحط عنه ما يسر الله حطه، ولا سيما إذا غبن غبنا شديدا خلاف العادة، خرج عن المعتاد. وإن الأصل هو أنه ينعقد. والمسألة الأخيرة التي أخذناها عند من؟ لا، مو عندكم، في الله أنتم تحضروا معنا كل يوم، خلنا ننظر للمتأخرين هؤلاء، ما يحضروا معنا هم؟ هم طلاب علم. تفضل. نعم، البيع على بيع الأخ. أحسنت، وهو أن يعقد المشتري مع البائع عقدا، وبيعا قد تم ولكنه لا زال في مجلس الخيار، فيتدخل ثالث فيقول للبائع أنا أشتري منك، بكم بعت لهذا المشتري؟ قال والله بعت. أو يقول المشتري، هذا شراء، يقول المشتري بكم باع لك صاحب المحل هذا؟ قال والله بألفين باعني. فيقول أنا أبيع لك بخمسمائة ومثل هذه السلعة تماما، أو أبيع لك نفس السلعة بألف ريال، قل أحسن منها، أحسن منها بألف ريال، هو بألف ريال أعطاك، أنا عندي أحسن منها وجودة أفضل منها وأصلي، وكالة، هذا ما هو وكالة، أنا عندي وكالة ونفس هذا، فلا بأس. يكون في هذه الحالة حرام، لا يجوز. لكن هل ينعقد أم لا؟ في خلاف. هذه صورة البيع على البيع، يشتري الشخص سلعة ويكون مع البائع لا زالوا في مجلس الخيار، فيتدخل ثالث بين البائع وبين المشتري، فيقول المشتري أنا أبيعك نفس السلعة هذه التي اشتريت بأنزل من هذا الثمن، أو أبيعك سلعة أحسن من هذه السلعة بنفس الثمن. هذا كله لا يجوز، بيع على بيع وشراء على شراء، يذهب إلى البائع نفسه، بكم بعت للمشتري هذا؟ قال الله بعت له بألف ريال، قال أنا أشتري منك بألف وخمسمائة، فسخ البيع معه ولا زلتم في مجلس الخيار، فسخ معه البيع، وأنا أشتري منك السلعة هذه التي شراها بألف أشتريها بألف وخمسمائة، هذا حرام لا يجوز. والصوم على صوم الأخ لم يعقد البيع بعد، ولكن حصل ركون من البائع تجاه المشتري أو من المشتري تجاه البائع، حصل ركون بينهما وكاد أن يعقد البيع، فيأتي واحد ويصوم على صوم أخيه فيقول ما عليك من هنا، عندي محل هنا بجانبه، تعال تعال أبيع لك، هذا ما يجوز، وقد كاد أن يعقد البيع. ينصحه يقول والله شوف هذا ما هو سعرها، هذا يريد يغشك، هذا الدين النصيحة، ينصحه من باب النصح لا بأس، أما يتدخل لأجل غير هذا الغرض فلا، أما النصح فالنصح جائز، يكون يعلم أن هذا غشاش، هذا ما هو ناصح في بيعه، فيقول له شوف ما هو في السوق يبيعونها بكذا، هذا يريد يبيع لك بألفين، الناس تبيع بألف ريال، فينصح هذا حتى البائع ينصحه، يقول لا عيب عليك، ينصحه ما في مانع. وأما أنه يتدخل مشتريا فلا يصلح. قال رحمه الله، لا زلنا مع هذه المسائل التي تتعلق بالبيوع، ذكر منها جملة رحمه الله تعالى نحو 56 معنى نهى عنها الشارع، فذكرها الإمام رحمه الله وحشرها في هذا المختصر المفيد، استفدنا منها ولله الحمد خيرا كثيرا مع اختصار كما ترون. فكان آخر ما أخذنا بيع الرجل على بيع أخيه. قال وخطبته، على خطبة أخيه، وهذا أيضا من الأمور المحرمة وإن لم يكن لها تعلق بالبيوع، ولكنها من الأمور التي نهى الشارع عنها، فلا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخيه بعد أن وافقوا على الخطبة فيتدخل خاطبا. وقد جاء النهي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه لا يبيع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. هذا رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ البخاري رحمه الله، أو هذا الحديث متفق عليه، ولفظ البخاري من نفس حديث ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول قبله أو يأذن له الخاطب، هذا لفظه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول قبله أو يأذن له الخاطب، فإذا ترك وعلمت أنه ترك لا بأس تقدم، أو قال لك شوف أنا خطبت عند الجماعة هؤلاء لكن ما لي رغبة الآن فيهم، تريد تتقدم تفضل ما في مانع عندي، فإذا أذن لك أو علمت تركه لا بأس. وهكذا حديث أبي هريرة، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، وفي لفظ وحديث عقبة، لا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يذر، هذا حديث عقبة. ثلاثة أحاديث في الباب في النهي عن الخطبة على خطبة الأخ، وقد اختلف العلماء في هذا، فقال مالك رحمه الله في بيان معنى خطبة الرجل على خطبة أخيه التي لا يجوز أن يخطب الشخص مع وجودها، قال في بيانها وتفسيرها، قال رحمه الله تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أي أن يخطب الرجل المرأة تتركا إليه ويتفقان على صداق معلوم فيتراضيان عليه، وهي تشترط لنفسه، فتلك الحالة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. هذه هي الحال التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أن يخطب الرجل المرأة فتركا إليه ويتفقان هو وهي على الصداق، صداق معلوم، ويتراضيان عليه، وهي تشترط لنفسها بعض الشروط، فيأتي واحد يتدخل بعد أن تراضيا على مهر معين وصداق معين واتفقا عليه، فيأتي رجل بعد ذلك ويدخل ويتقدم عند أهلها أو عند نفسها، عند نفس المرأة مباشرة، فهذا لا يجوز. هذه الحالة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخطب الرجل فيها على خطبة أخيه. وبنحو ما قال الشافعي رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا يحيى الأنصاري وأبو عبيد، واحتج الشافعي وأبو عبيد بحديث فاطمة على هذا المعنى، هو الذي لا يجوز معه الخطبة. احتج الشافعي على هذا المعنى الذي ذكره مالك، أنه الذي لا يجوز معه أن يتقدم شخص بعد أن يحصل ركون من المرأة ويتفقان على صداق معلوم ويتراضيان عليه ويتدخل واحد، هذا حرام لا يجوز. واستدل لهذا المعنى الشافعي الذي ذكره مالك وأيدوه عليه بحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فأذنيني، فلما حلت أخبرته أن معاوية وكذلك أبا جهم رضي الله تعالى عنهما خطباها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية صعلوك لا مال له، وإن أبا جهم لا يضع العصا عن عاتقه، أنكحي أسامة. فكرهته فقال أنكح أسامة، فنكحته فجعل الله فيه خيرا فاغتبطت به. قال الشافعي قال كان بينا أن الحال التي يخطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة على أسامة غير الحال التي نهى عن الخطبة فيها، هذا قال بين واضح أن الحال التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام فيها أن يخطب الرجل على خطبة أخيه غير هذه الحال، هذه حال ما فيها ركون من فاطمة، قال لها رسول الله إذا حللت آذنيني، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خرجت من العدة من ذلك الرجل الذي طلقها، فقالت يا رسول الله معاوية وأبو جهم تقدم لي، قال معاوية ما يصلح لي وجود العلة، ما معه مال فقير ربما التعبين وما الصبرين، وكذلك أبو جهم لا يضع العصا عن عاتقه، قيل كان يضرب النساء، ولكن انكح أسامة، فخطبها لمن؟ مع أن أخبرته بخطبة معاوية وخطبة أيضا أبي جهم وخطبها مع ذلك، فهذا يدل على أن هذه الحال التي خطب فيها النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة لأسامة غير الحال التي نهى عنها أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. فما هي الحال التي يجوز فيها الخطبة إذن؟ أنه يخطب مع أنها قد خطبت المرأة إذا لم تركن، والحال التي يمنع فيها الخطبة على خطبة الأخ إذا اتفقا وتراضيا على صداق معين لا تتدخل، وأما إذا لم يتراضيا لا زال عاد أخذ وعطاء وما في ركون المرأة ما ركن دون شيء لأحد، تقدم هذا وتقدم الثاني وتقدم الثالث وهي ما تجيب على أحد، لا تجيب واحد منهم، فهنا في هذه الحالة لا بس أنه يكون أيضا من المتقدمين وأن يخطب له عند هذه المرأة، وإن كان قد سمع بأنها قد خطبت لأنها لم تركن إلى أحد بعد ولم تتفق مع أحد على صداق معين ولم تشترط شيء بعد، ففي هذه الحالة لا بأس. فعندنا حديثان، حديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وحديث خطبة أسامة، خطبة النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة لأسامة، فكيف الجمع بينهما؟ الحديث الأول يحمل على هذا، على أنه إذا حصل اتفاق على الصداق وتراضي واشتراط من المرأة بدأت تشترط ففي هذه الحالة لا يتدخل، وإذا لم يحصل اتفاق بينهما ولا تراضي بعد حصل فإنه لا بأس أن يخطب في هذه الحالة، وهذا غير مقصود من الحديث، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا هو معناه. واختلف في عقد النكاح أو عقد نكاح من خطب على خطبة أخيه في الحال المنهي عنها، هل ينعقد أو لا ينعقد؟ شخص يخطب على خطبة أخيه في الحال التي هي نهي عنها، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، قد حصل التراضي والاتفاق على المهر، فيأتي واحد ويرتكب هذا المنهي ويخطب، هذه المرأة، فما حكم نكاح من خطب على خطبة أخيه في الحال المنهي عنها؟ جاء عن مالك رحمه الله أنه يقول إن لم يكن دخل عليها فرق بينهما، إن لم يكن دخل عليها بعد فرق بينهما، وإن كان دخل مضى النكاح وبئس ما صنع، وإن كان دخل مضى النكاح وبئس ما صنع. هذا قول مالك رحمه الله تعالى في من خطب في الحال المنهي عنها، خطب امرأة وقد خطبت وركنت واتفقت معه على الصداق، واتفق أهلها معه مع هذا الرجل، وتمت الخطبة، تمت الخطبة، فيأتي واحد ويخطب على خطبة أخيه ويوافق ولو يترك هذاك الذي قد أعطوه كلاما وافقه، فيتدخل هذا ويخطب هذه المرأة فيوافقون عليه ويترك ذاك الرجل. فما حكم هذه الخطبة الثانية، وما حكم نكاح هذا الرجل بعد أن خطب عقد؟ فما حكم نكاحه أو ما حكم نكاحه؟ فإنهم يقولون، قال الإمام مالك رحمه الله، إن كان قد دخل فيمضي هذا النكاح وبئس ما صنع، وإن لم يدخل بعد فيفرق بينهما، فرق بينهما ولا يمكن منها، لأنه اعتدى على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى حق أخيه. هذا قول مالك رحمه الله بالتفصيل في هذه المسألة، في نكاح من خطب على خطبة أخيه، إن كان قد دخل فإنه لا يفرق بينهما وهذا صنيع سيء منه، وإن لم يكن دخل بعد فيفرق بينهما. وقال الشافعي هي معصية استغفر الله منها، فإن تزوجت بتلك الحال فالنكاح ثابت بعد الخطبة، هذا هو الصواب، النكاح ثابت بعد الخطبة، وهو عاصي، عاصي بهذه المعصية. هذا القول هو الصواب، واختاره ابن المنذر في الإشراف رحمه الله تعالى، اختار هذا القول وهو الأقرب، أن النكاح صحيح ولا يفرق بينهما، وهو عاص، عاص لله سبحانه وتعالى بانتهاك هذه الحرمة. وأما أنه يفسخ النكاح فلا، ويفرق بينهما إن لم يدخل، فهذا القول مرجوح، ولكنه عاصي لله سبحانه وتعالى ونكاحه صحيح. انتهينا من هذه المسألة، وخطبته على خطبة أخيه. قال وحاضر لباد، أيضا من المسائل بيع الحاضر للباد، فهل يجوز أو لا يجوز؟ فبيع الحاضر للباد اختلف أهل العلم فيه، وقد جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وغير حديث ابن عباس، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الحاضر للباد ويتركه يبيع لنفسه، ويدع الناس يرزق بعضهم من بعض. فمن أهل العلم من حمل النهي على البيع بالأجرة، يبيع حاضر، الحاضر هو المقيم، والباد البدوي يأتي من بلده معه حزمة حطب أو معه بعض الحبحب يبيعه، أو بعض الأشياء التي تزرع عندهم هناك فينقلها إلى الحاضرة، ينقلها إلى البلاد، إلى المدينة مثلا، فيأتي بها من البدو إلى المدينة أو إلى بعض البلدان، فيقوم واحد من الحاضرين هذا الذين هم مقيمين في الحاضرة يبيع للبدوي، يقول أنا أبيع لك، ترك أنت رجال ما تعرف الأسعار، ما أنت رجل ما تعرف الأسعار، أنا سأبيع لك وأتي لك بسعر جيد فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حاضر لباد، فبعض أهل العلم حمل هذا الحديث على أن يبيع له بالأجرة، يكون سمسارا، فهذا لا يجوز أن يبيع حاضر لباد إذا كان بالأجرة يبيع له، أما إذا كان تطوعا فلا بأس بذلك. وهكذا أيضا إذا كان يبيع له لا من باب النصح، وأما إذا كان من باب النصح فلا بأس أنه يبيع له، يقول له اذهب أنت مثلا، أو ما يبيع له مباشرة، ولكن يقول له اذهب بيع أنت وانظر ما يعطونك في هذه السلعة، وقبل أن تبيع تعال أنا جالس هنا استشرني واخبرني بما خرجت مع هؤلاء المشترين. فيذهب قال السلعة بألف ريال، ها هذا سعرها، بجانب جالس هذا سعرها، يقول له ما هي بألف، ما تخارج بألف، هكذا يحرك رأسه ويكلمه. فهذا عند جماعة من أهل العلم جائز، إذا كان من باب النصيحة لهذا البائع البدوي، إذا كان من باب النصيحة للبدوي لا بأس. فالممنوع هو أن يبيع له بالأجرة، كما قال ابن عباس لما سئل عن بيع الحاضر للباد قال لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا، فإذا كان يبيع له بالأجرة فلا يجوز. وهذا قول البخاري جنح إليه، فإنه قال: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجرة، وهل يعينه أو ينصحه؟ قال ابن المنير وغيره: حمل المصنف النهي عن بيع حاضر للبادي على معنى خاص، وهو البيع بالأجرة، أخذا من تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقوى ذلك بعموم الدين النصيحة، لأن الذي يبيع بالأجرة غالبا لا يكون قصده النصح، فاقتضى ذلك بيع الحاضر للباد بغير الأجرة من باب النصيحة، فاقتضى ذلك بيع الحاضر للباد بغير الأجرة من باب النصيحة يكون. فالبخاري رحمه الله يجنح إلى أنه يجوز أن يبيع حاضر لباد لبدوي لا يعرف الأسعار في المدينة وفي البلدة وفي القرية، لا يعرف الأسعار، فيتبنى البيع له الحاضر إن كان من باب النصح وبغير أجرة لا بأس بذلك، وإن كان من باب السمسرة وأخذ الأجرة فلا يبيع حاضر لباد. واضح هذا؟ هذا قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقال الطحاوي: فعلمنا من هذا الحاضر إنما نهي أن يبيع للبادي، لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق سيستقصي على الحاضرين، فلا يكون لهم في ذلك ربح، وإذا باعهم الأعرابي على عرفه وجهله بأسعار الأسواق ربحوا عليه أو ربح عليه الحاضر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلى بين العرابي والحاضر، وهذا الذي يظهر هو الصواب، أنه لا يبيع حاضر لباد مطلقا، لا يبيع حاضر لباد مطلقا، سواء كان سمسارا له أو غير سمسار لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حاضر لباد، وقال: دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، فإن صاحب البلاد إذا تدخل بينهم وبين الأعرابي الذي لا يعرف السلعة، وربما يبيع لهم ببيع السوق وما يربح التجار بعد ذلك، ما يدع لهم مجال للربح، فهم سيشترون منه بألف، وربما يبيع بألف ومائتين ألف خمسمائة بعد أن يشتروا، فإذا تدخل من البلد ربما يضيق عليهم الخناق، وما يجعل لهم ربح ولا فائدة طيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقال: لا يبع حاضر لباد، ودع الناس يرزق بعضهم بعضا. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، سواء كان بأجرة أو بغير أجرة، فلا يبع حاضر لباد لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من أجاز بيع الحاضر لباد مطلقة، وحمل النهي على زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الآن فلا. وهذا قول مجاهد رحمه الله تعالى، أن بيع الحاضر للباد يجوز مطلقا. طيب المناهي هذه؟ قال: هذه تحمل على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما في زمننا هذا فلا بأس أن يبيع الحاضر للباد، وإنما ذاك في الزمن المتقدم. فالحاصل في مسألة الحاضر للباد ثلاثة أقوال: التفصيل، وهو قول البخاري وجاء عن ابن عباس أيضا، أنه إن كان بأجرة فلا يجوز، وإن كان من غير أجرة فلا بأس بذلك، وكان باب النصح أن يبيع له ما فيه مانع. ومنهم من أجاز مطلقا، من منع مطلقا أن يبيع الحاضر للباد، ممنوع مطلقا، يترك الناس ويدع الناس يرزق بعضهم من بعض، فإنك إذا تدخلت أي ابن البلد بين الحاضر وبين الباد تضيق على ابن البلد، ربما يريد يتجر ما يستطيع أن يتجر، تضيق عليه، يريد ربح الربح ربما يحصل لكن شيء يصير، فدع الناس يرزق بعضهم بعضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من أجازه مطلقة، ثلاثة أقوال. ومن هذا الباب، الدلال الذي هو السمسار نفسه بين البدوي الذي يأتي بسيارته ما يعرف الأسعار، مثلا في السوق، فيأتي الدلال هذا ويقول: أنا سأبيع لك، هذا لا يجوز، هذه السمسرة بعينها منهي عنها. وأما إذا كان البدو يعرف الأسعار هذا ما في مانع، ولا سيما الآن ربما يتهاتف مع فلان وربما إلى آخر ذلك، وصار كثير من البدو الآن عندهم حذاقة في البيع، وانتباه ويقظة، ويحبوا الزلط كثيرا، كان مسكينات بالحزمة إلا من رحم الله، ويذهب وربما يأخذه من غير حقه إلا من رحم الله. أما مسكين كان العرابي يأتي بحاجة ويمشي، يبي يريد يرجع البادية مباشرة، يريد يرجع يحن البادية جدا العرابي، يريد ينتهي، فربما استغله. فالحاصل هذا النهي كما سمعت على إطلاقه لا يبع حاضر لباد، سواء كان من باب السمسرة أو من غير باب السمسرة، بأجرة أو بغير أجرة، يتركون البدوي يبيع لنفسه، يتركونه يبيع لنفسه وهو سيبيع بخراجه، فإذا أعطي فيها 1000 يرى نفسه ربحة، إذا أعطي في البضاعة هذه التي جاء بها 5000 مثلا أو 3000 يذهب نفسه طيبة مسرور إلى بادية يشتري له حوائج من المدينة ويمشي وهو مرتاح، وهذا كان الذي اشترى منه التاجر يستفيد فيها، دع الناس يرزق بعضهم بعضا، فهو سيبيع بخراجه وبما يراه. هذا الذي يظهر لعموم النهي. قال وحاضر لباد، وبقي معنا مسألة الحكم إذا واختلفوا في شراء، بقي أيضا مسألة مقابل هذه في شراء الحاضر للباد، هل يجوز أو لا يجوز؟ عرفنا بيع الحاضر للباد لا يجوز. طيب شراء الحاضر للباد، البدو ينزل من المدينة من البادية يريد يشتري، يقول له الحاضر أنا أشتري لك، أنت ربما يلطمونك الجماعة ما يرحمون، لكن أنا سأشتري لك الذي تريد. فمن أهل العلم من كره ذلك، كره شراء الحاضر للباد، ومنهم من أجاز ورخص فيه وهو قول الحسن والذي يظهر لا بأس أنه يشتري له، ما فيه مانع أن يشتري له، ربما مسكين يغبن ما يعرف إيش ما السلع هذه، هي أصلية ولا ما هي أصلية، يعطوه تليفون يريد تليفون يقول له هذا الآن وكالة رقم 1، ما يعرف بقى مسكين وكالة ولا شيء، قال والله طيب هذا وكالة، هات 10000 حق وكالة، وهو 5000 صيني تعبان تالف 5000، قالوا له وكالة ما يدري إيش وكالة، فأخذ ومشى. فلا بأس أن يشتري لصاحب البلد ومن باب النصح له يشتري له، وأما البيع سيبيع بخراجه، سيبيع بخراجه ويمشي، ما مش حال سيكرهه على بيع معين، فإذا رأى أن هذا خارجه باع. وأما الشراء مسكين ما يعرف الأسعار، فالذي يظهر الشراء لا بأس، وأما البيع فقد جاء النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر للباد. قال وتلقي السلع، تلقي السلع أيضا كذلك فيه خلاف بين أهل العلم، فالبخاري رحمه الله يقول باب النهي عن أن يتلقى الركمان وبيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان عالما، وهو خداع والخداع لا يجوز، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا قول هذا الإمام الحبر في تلقي السلع، تكون السلعة نازلة من البادية مثلا من مكان بعيد جاءت، فيذهب يخرج لها بعيد هناك، يخرج لها في أطراف البلاد يتلقى هذه السلعة، وصاحب السلعة جاء بها يعني آت بها إلى السوق، فيذهب بسيارة ومركوبة يتلقاها في طرف البلاد، ويقول هات كم بتبيع، بكم تبيع هذا؟ قال الله أبيع بمئة 200، أخذها ومشى، في لم يدخل بعد السوق، في أطراف البلاد اشتراها منه، وهذا الذي هو صاحب السلعة ما يعرف ما السعر في السوق، ما يعرف ما السعر في السوق، فيذهب يتلقاه، فهذا لا يجوز. أما إذا كان يعرف مثل الآن الحال غالب الناس يعرف الأسعار، فهذا ما فيه مانع لأن العلة ذهبت، فالناس كثير يعرفون ويتهاتفون بكم تبيعون في السوق اليوم، قال بكذا، هذا ما في مانع أنه يبيع له في طرف البلاد. لكن إذا كان الذي آت بالسلعة أو آتيا بالسلعة لا يعلم ما الأسعار فيتنقى ويشترى منه قبل دخول السوق، فهذا هو المقصود بالنهي عن تلقي السلع. فيقول البخاري رحمه الله باب النهي عن أن يتلقى الركمان وبيعه مردود، لأن صاحبه عاص آثم إذا كان عالما وهو خداع والخداع لا يجوز. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تلقي السلع، وحديث ابن سعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، وحديث ابن عمر لا تلقوا السلع حتى يهبط أو يهبط بها إلى السوق، لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. وكره مالك تلقي السلع للمشتري، كره مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق تلقي السلع قبل دخولها إلى السوق، وأجاز ذلك أبو حنيفة، فأبو حنيفة يرى أنه لا بأس أن تتلقى السلع، ما فيه مانع، تلقى المضايع التي قادمة إلى بلده فيخرج لها قبل دخولها السوق، هذا أبو حنيفة يقول ما فيه مانع منه. وقول جمهور أهل العلم هو الذي يوافق الحديث لا تنقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. فهذا قول الإمام مالك وقول الشافعي وقول أحمد وقول الليث والأوزاعي. قال الشافعي رحمه الله قال من تلقى السلع فقد أساء وصاحب السلع بالخيار. من تلقى السلع فقد أساء وصاحب السلع بالخيار. هذا هو الذي يظهر الله أعلم أن من تلقى السلع قبل هبوطها إلى السوق فإن صاحبها إذا جاء إلى السوق ورأى السعر خلاف السعر فهو بالخيار، إن شاء أمضى هذا البيع وإن شاء قال يا فلان أنت ظلمتني، تلقيتني هناك والناس تبيع بكذا وغبنتني وخدعتني في البيع، خدعتني في البيع في السوق بألف ريال وأنت تشتري مني بخمسمائة. فله في هذه الحالة أن يفسخ البيع، وهذا هو الصواب. وطائفة ذهبت أنه لا بأس أن يتلقى السلع على رؤوسها على رؤوس خارج الأسواق، ولكن إذا استقبلها في أعلى السوق، إن كان استقبلها في أعلى السوق فيجوز، وإن كانت خارج السوق فلا يجوز. هذا القول ليس ببعيد لحديث ابن عمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق. فإذا تلقاها في رأس السوق فهذا لا بأس به، وإذا تلقاها خارج السوق لا على أعلى السوق لا في أعلى السوق ولا كذلك وسط السوق وإنما خارج السوق تماما فهذا الذي هو منهي عنه. أما أن يتلقى السلعة في أعلى السوق فهذا جائز، وهذا قول طائفة من أهل الحديث عملا بحديث ابن عمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي السلع حتى يهبط بها أو حتى تهبط إلى الأسواق، وهذا نص. فإذا تلقاها في أعلى السوق لا مانع، وإذا تلقاها خارج لا أعلى ولا وسط خارج هذا هو المنهي عنه. وإذا عقدوا بيعا خارج السوق فصاحب البيع بالخيار. بقي معنا مسألة أخيرة نحب ننتهي منها إن شاء الله، وهي مسألة بيع المغنيات. قال رحمه الله والقينات، القينات المقصود بهن المغنيات، هل يجوز للشخص أن يبيع المغنية الجارية المغنية الأمة المغنية، هل يجوز له أن يبيعها؟ جاء حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال لا تبيع القينات أو لا تبيع القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، لا خير في تجارة فيهن أو لا خير في التجارة فيهن وثمنهن حرام. وفي مثل ذلك نزلت من الناس من يشتري له الحديث الآية، والحديث فيه ضعف والعلامة الألباني يحسنه والحديث ضعيف. هذا الحديث نص لا تبيع القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. والصحيح من أقوال أهل العلم أن بيع المغنيات إن كان لا لأجل الغنى جائز، لأنهن المصلحة منهن، والمقصود والعلة من شرائهن هو الخدمة، هذا أعظم ما يكون لأجل شراء هذه الأمة، المقصود من شرائها الخدمة وغير ذلك من المنافع. وأما الغنى فهو غير مقصود، فإن كان اشترى هذه الأمة المغنية لا لأجل غناها فهذا جائز، وإن كان اشتراها من أجل الغنى فهذا حرام، لا يجوز هذا البيع ولا ينعقد هذا البيع، لأجل الغنى حرام ولأجل المنافع الأخرى جائز. واضح هذا؟ شراء القينات المغنيات هل يجوز أو لا يجوز؟ فإن كان اشتراها لأجل الغنى اشتراها من أجل هذا فقط فهذا بيع حرام، لأنه عقد على حرام والعقد على الحرام حرام. وإن كان اشترى المغنية هذه لأجل الخدمة وغير ذلك من المنافع الشرعية فهذا بيع جائز ولا شيء فيه، وهذا الذي قرره جماعة من العلماء وهو الصواب. والحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي أمامة. قال والصحيح جواز بيعهن، جواز بيعهن وتباع على أنها ساذجة ولا يؤخذ لغنائها ثمن، ولا يمنع الغناء من أصل بيع أو بيع الأمة من أصل بيع الأمة، لأن الانتفاع به في غير الغناء حاصل وهو الخدمة وغيرها، ومن أعظم مقاصد الرقيق هذا هو الخدمة وغير ذلك. فالممنوع هو بيع القينات للغناء الذي هو عندها، فهذه منفعة محرمة ولا يجوز البيع لأجلها. هذا حاصل ما يتعلق بمسائلنا الثلاث، المسألة الأولى وهي خطبة الرجل على خطبة أخيه محرمة، وإذا خطب بعد الاتفاق وبعد كذلك أيضا الركون وبعد أيضا الاتفاق على الصداق هذا حرام، وإذا كان قبل ذلك لا مانع. وهكذا بيع الحاضر للباد أي للبدوي يبيع له الحاضر حرام لا يجوز مطلقا. وهكذا تنقي السلع إذا كان في أعلى الأسواق لا بأس به، وإذا كان خارج السوق فلا يجوز. وهكذا بيع المغنيات وهي آخر المسائل التي ذكرها هذا الحبر رحمه الله تعالى وزبرها هنا من مسائل البيوع، أن المغنية سواء كانت أمه أو كان رقيقا عبدا مغنيا فإنه لا يجوز. وقد اشتهر قديما عندهم أن المغني هي النساء، هن اللواتي يغنين، أما الآن الرجال هم يغنون، وقل النساء في الغناء، قل النساء على العكس الآن على عكس أمور الجاهلية، وكان في الجاهلية وفيما كان قبله المغنيات النساء، وأما الآن فالمغنون الرجال هم الذين يغنون. فهذا حرام لا يجوز إن كان يبيع المغنية للغناء حرام، كما الخمر، الخمر ما يجوز بيعه لذاته لا يجوز. وأما إن كان يبيع المغنية لأجل الخدمة ولأجل الوطأ يشتريها هذا الرجل للوطأ وللخدمة ولغير ذلك من المصالح فهذا ما فيه مانع، والله أعلم. سيأتي إن شاء الله ما بقي من كلامه. تفضل يا أبو عمر.